السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة مع تفسير سورة الزمر وصلنا إلى قول الله جل جلاله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ربنا جل ذكره أمر بالتوبة والإنابة إليه، وأمرنا سبحانه جل جلاله بعد الإنابة أيضا أو مع الإنابة كذلك باتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا. وأحسن ما أنزل إلينا هو القرآن الكريم كله، والقرآن الكريم كله حسن، والمعنى كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: التزموا طاعته واجتنبوا معصيته. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أي اتبعوا القرآن الكريم، والقرآن كله حسن. والمعنى كما قال الحسن رضي الله عنه رحمه الله: التزموا طاعته واجتنبوا معصيته. والسدي رحمة الله عليه قال: الأحسن ما أمر الله به في كتابه، يعني ما أمر الله به عباده في كتابه. وهذه المأمورات ترجع إلى إما أن تكون أوامر واجبة أو أوامر مستحبة، فهذا أحسن ما يكون. وكذلك ابن زيد قال: يعني المحكمات وكلوا علم المتشابه إلى الله تعالى. يعني المحكم هذا هو الذي هو أحسن ما أنزل الله تعالى، والمتشابه الذي يشتبه على الناس هذا قد يشتبه على بعض الناس دون بعض، فمن اشتبه عليه شيء من كتاب الله يرد المتشابه إلى المحكم. وأيضا هذا المعنى يدخل في الناسخ والمنسوخ، ما نسخه الله تعالى الذي الحكم الذي نسخه الله، الحكم الذي جاء به ناسخا لهذا الحكم هذا هو أحسن من الذي نسخ، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. والشاهد أيها الحبيب المستفاد من هذه الآية العظيمة أنني أنا وأنت والأمة جميعا مأمورون بهذا الأمر العظيم: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أي اتبعوا كتاب الله جل جلاله، امتثلوا أمره وانتهوا عن نهيه، فهذا هو أحسن ما أنزله الله تبارك وتعالى. وبعض السلف قال: أحسن ما أنزل الله تعالى هو القرآن الكريم، أنزل الله تعالى الكتب السابقة وأحسنها كلها لا شك أنه كتاب الله وهو ناسخ لها جميعا. فربنا تعالى يقول: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم بغتة وأنتم لا تشعرون. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، أي من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة فجأة وأنتم لا تشعرون، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى حين غرة منكم يأتيكم العذاب، فلذلك العبد يستسلم لأمر ربه وينقاد لأوامر الله عز وجل ويتبع ما جاء في كتاب الله، فهي والله السعادة وهو الفلاح العظيم في الدنيا والآخرة. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم وأنتم لا تشعرون، قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من عذابه. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني أن أنيبوا يا عباد الله إلى ربكم وأسلموا له، لئلا تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وذلك يا إخواني نسأل الله العافية والسلامة، إذا جاء الموت للعبد فهذا العبد يتضح إليه حقيقة ما كان يعمل، إن كان خيرا فرح واستبشر، إن كان قام بأعمال صالحة استبشر بذلك وسر سرورا عظيما، وأما إذا كان والعياذ بالله تعالى في الضلال يتيه فإنه يتحسر أعظم الحسرة. ولذلك ربنا تعالى يقول: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخر، يعني فرطت في حق الله، فرطت في جنب الله يعني قصرت في جانب ربي عز وجل، لم أمتثل أمره ولم أنتهي عن نهيه، وكنت كذلك من الساخرين من عباد الله، أسخر منهم وأستهزئ بهم. وهذه والعياذ بالله تعالى قد تكون كبيرة من كبائر الذنوب، وقد تصل إلى الكفر بالله تعالى الاستهزاء. فلا يجوز الاستهزاء بالناس ولا السخرية منهم ولا تعييرهم بعيب أو ذنب، لأن مولانا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ليسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما أعظم أدب الله الذي أدب عباده به، وما أعظم القرآن الكريم. وربنا يقول: ويل لكل همزة لمزة، والهمز يكون بالإشارة واللمز يكون بالقول كما مر معنا في سورة الهمزة، واللماز والعياب الطعان، والويل واد في جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وفي هاتين الآيتين الكريمتين تحريم السخرية وتحريم اللمز والهمز وتحريم التنابز بالألقاب، والإخبار بأن ذلك فسوق وظلم، وتوعد فاعل ذلك بالويل. وربنا جل ذكره أرشد العباد إلى أمر عظيم، وهو أن الخيرية عند الله ليست بالهيئة والشكل والمظهر، فقد يسخر الإنسان ممن هو خير منه عند الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في هذه الآية سورة الحجرات: ينهي رب العزة جل جلاله عن السخرية بالناس واحتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمص الناس. نسأل الله العافية والسلامة، يعني احتقار الناس واستصغارهم، وهذا حرام. فإن هذا المحتقر عند الله لعله يكون أعظم قدرا وأحب إلى الله جل جلاله من الساخر. وقول تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا الناس، والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، نعوذ بالله من الخزي في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعن بعضكم على بعض. وقوله تعالى هذا كلام يعني الحافظ من كثير: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تتداعوا بالألقاب وهي التي يسوء الشخص سماعها. وقد بين الحبيب صلى الله عليه وسلم أن المسلم ليس بهذا الذي يقوم بالسخرية ولا يطعن على العباد ولا يلعنهم. قال صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي رحمة الله عليه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، عليه الصلاة والسلام. ولما جاء قوم سبوا رسول الله من اليهود لعين الله عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أجابهم: وعليكم فقط. فقال لأم عائشة لما غضبت وأجابتهم وسبتهم، قال: يا عائشة مهلا عليك بالرفق، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قلت؟ قال: متى عهدتيني فاحشا أو بذيئا؟ صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا هذا الأدب الجميل يا رب العالمين. واسمع لهذا الحديث حفظك الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. والحديث رواه الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وكذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. احذر هذه الآية: وإن كنت لمن الساخرين، أي يستهزئ بعباد الله، نسأل الله العافية والسلامة والنجاة. وأما الاستهزاء بالدين، نعوذ بالله تعالى، أو الاستهزاء بالملتزمين أو بشعائر الدين، أو الاستهزاء بالمنقبات مثلا، فهل يكون كفرا أم هل يكون يعني ذنب دون الكفر؟ الجواب في الآتي: الاستهزاء يطلق عليه أيضا استخفاف والسخرية، ومنه ما هو كفر أكبر يخرج من الملة، ومنه ما هو فسق، نعوذ بالله. فما كان منه استهزاء بالله تعالى أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو كفر مخرج من الملة. وقد دل على هذا قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأجمع أهل العلم على ذلك، يعني أجمع أهل العلم أن من استهزأ بالله أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كفر يخرج عن دائرة الإسلام. ثانيا: ما كان منه استهزاء بذات الأشخاص وأفعالهم الدنيوية المجردة فهو فسق، يعني كبيرة من كبائر الذنوب. وفي الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى، وهناك ذنب يحتمل أن يكون فسق ويحتمل أن يكون كفرا، من ذلك الاستهزاء بالمسلم لتدينه وهيئته الموافقة للسنة. إنسان يرى إنسان ملتحي أو يلبس قميصا فوق الكعبين يستهزئ به، أو يرى امرأة تلبس نقابا يستهزئ منها. فإن هذا فإن كان هذا الاستهزاء لذات الشرع الملتزم به فلا شك أن هذا كفر يخرج من الملة، نعوذ بالله. وإن كان الاستهزاء يرجع لذات المسلم لأنه ليس أهلا مثلا لأن يظهر أنه متدين، أو لأنه يبالغ أو يتشدد في تطبيق السنة بما لم تدل عليه النصوص، فهذا فسق لأنه استهزاء بالشخص وليس بالدين. وسئل العلامة ابن باز رحمه الله عليه: هل من يستهزئ بالدين بأن يسخر من اللحية أو من تقصير الثياب هل يعد ذلك من الكفر؟ فأجاب: هذا يختلف إذا كان قصده الاستهزاء بالدين فهي ردة بالله. قال تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأما إذا كان الشخص يستهزئ من الشخص نفسه بأسباب أخرى من جهة اللحية أو من جهة تقصير الثياب مثلا، ويعني بذلك أنه متزمت وأنه يستهزئ بأمور أخرى يشدد فيها أو يتشدد فيها أو يتساهل في أمور أخرى، يعلم أنه جاء بها الدين وليس قصد الاستهزاء بالدين بل يقصد الاستهزاء بالشخص بتقصيره لثوبه أو لأسباب أخرى، فإذا كان الأمر كذلك يكون ليس بكفر ولكنه فسق فيه، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وهذا منكر وصاحبه على خطر عظيم، وإن كان قصده الاستهزاء بالدين يكون ذلك كفر، نعوذ بالله تعالى من الضلال والتيه يا رب العالمين. فهذه الآية يا الحبيب قول الله جل ذكره: وإن كنت لمن الساخرين، احذر أن تقع فيها، لأن بعض الناس ممكن يستهزئ بإنسان فقير، يستهزئ بإنسان غريب، يستهزئ بإنسان عامل عنده. فربنا تعالى قل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرتي ويا ندمي، ويتحسر ويتندم لأنه فرط في جنب الله لم يؤدي أمره، وما أكثر من يقصر في جنب الله تعالى. نسأل الله الستر واللطف والعافية يا رب العالمين، ونسأل الله أن يكون لنا عونا يا رب، اللهم أعنا وكن لنا مددا على طاعتك ورضاك يا رب العالمين. يقول الله تعالى: أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ولو هنا للتمني ليست له الشرطية. أن تقول نفس، أهل العلم يقولون هذه نفوس متفاوتة، نفس تتحسر وتقول كنت أستهزئ بعباد الله وتعض على أيديها ندما، ونفس أخرى تقول أن تقول أو تقول أن الله هداني، يعني يا ليت الله كان هداني، وهذا للتمني. أن تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ونفس ثالثة أن تقول لو أن تقول حين ترى العذاب، نسأل الله العافية والسلامة، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، نعوذ بالله من عذاب الله، ونسأل الله أن يديم ستره علينا. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. من المحسنين لا يكون، ما تمنى أن يكون مسلم، لا والله، يقول لو رددت ورجعت للدنيا سأحسن فيما بيني وبين ربي وأحسن فيما بيني وبين العباد. اللهم ارزقنا الفقه في الدين يا رب العالمين. ولذلك هم كذب في ادعائهم، وربنا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، نسأل الله العافية، وإنهم لكاذبون، نسأل الله النجاة والعافية والسلامة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يوم القيامة يا محمد ويا من تقرأ هذه الآيات، ترى الذين كذبوا على الله تعالى، جعلوا لله ولد وجعلوا له شريك وعبدوا غيره وقالوا عنه بأن الله فقير وقالوا عنه بأن الله يده مغلولة، حاشا لله. وهؤلاء الذين كفروا وأشركوا بالله سبحانه وافتروا على الله كذب، قالوا عن شرعه ما لم يقله الله عز وجل، وأخبروا عن الله ما لم يخبروا عن نفسه، كل ذلك يدخل في هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء تراهم لهم سيمة يعرفون بها، وجوههم مسودة، نسأل الله العافية والسلامة، تسود وجوههم يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. فهنا يا إخواني الكذب على الله، كما قال الله تعالى: من أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى للإسلام. فهذا الكذاب يسود وجهه يوم القيامة علامة للعالمين جميعا أنه كذاب على الله عز وجل. سريعا، هناك أسباب تكون تؤدي إلى سواد الوجه يوم القيامة. اللهم بيض وجوهنا يا رب يوم القيامة واسترنا ولا تفضحنا. أعظمها الكفر بعد الإيمان. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، يقول الله تعالى مبينا من هم الفريقان: فمعلوم إذ لم يكن هنالك إلا هذان الفريقان أن جميع الكفار داخلون في فريق من سود وجهه، وأن جميع المؤمنين داخلون في فريق من بيض وجهه. اللهم أدخلنا يا ربي مع من بيضت وجهه. الأمر الثاني، قال الحسن أيضا رضي الله تعالى عنه: المنافقون كذلك، تشملهم هذه الآية، المنافقون نفاق اعتقاد. وأم وأهل البدعة، نسأل الله العافية والسلامة، أهل البدعة كذلك. قال ابن عباس في قول يوم تبيض وجوه، قال: أهل السنة والجماعة. قال: وتسود وجوه، أهل البدعة والفرقة. نعوذ بالله تعالى من الخذلان. وأيضا السبب الثاني الكذب على الله، ويوم القيامة ترى هذه النص الآية: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجههم مسودة. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: الكذب أصل الشر وأعظمه، وأعظم الكذب أعظمه الكذب على الله، والصدق أصل الخير وأعظمه الصدق على الله، الصدق على الله تبارك وتعالى. ولا أظلم ممن كذب على الله وعلى دينه. وكما قال ابن القيم رحمة الله: فالكاذب على الله تعالى من أعظم الناس جرما وأشدهم إثما. ألا ترى أن الله عز وجل سوى بين من كذب على الله وبين الكافر، وما ذاك إلا لعظم الكذب عليه، فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب آياته. قال: ولذلك استوجب الكاذب على الله هذا السواد واستحق هذا الوعيد. نسأل الله اللطف يا رب. السبب الثالث اكتساب السيئات، لا يبالي، ينتهك الحرام والزنا وشرب الخمر. فربنا يقول: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. نعوذ بالله تعالى. كما الحسن البصري قال: ما خلق الله خلقا أشد سوادا من الليل، يعني وجوههم أسود من الليل البهيم. وقال ابن كثير رحمة الله عليه: الآية إخبار عن سواد وجوههم في الدار الآخرة. وقال القاسمي: من الليل مظلما، قال: لفرط سوادها وظلمتها. إذن السبب الأول الكفر بالله، السبب الثاني الكذب على الله، السبب الثالث اكتساب السيئات، الرابع الكفر والفجور. وجوه وجوه يومئذ عليها غبرة ترهق وقترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قال الرازي: ولا يرى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد. والسبب الخامس الإجرام، نعوذ بالله. الإجرام يعرف المجرمون بسيماهم. قال الحسن: يعرف المجرمون بسيماهم، يعرفون بسوداد الوجوه. وقال الشنقيطي: وأقبح صورة أن ترى الوجوه سوادا والعيون زرق والعيون زرقا. ولذلك يقول القائل: وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سودة. والسبب السادس الفجور. قال الله تعالى: وجوه يومئذ باسرة. قال ابن كثير: هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة. وقال الطبري: يعني مسودة كالحة. اللهم نجينا يا رب العرش العظيم، واسترنا ولا تكشف سترك عنا، والطف بنا يا حي يا قيوم، وارزقنا حسن الخاتمة، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تخذلنا أبدا يا كريم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.